بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وجاز أن ينكح وينكح بمجلسه. وجاز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج غيره، وإنما أبيح هذا الفعل لأنه من أفعال اللسان وليس من فعل البدن، إذ الذي قيل بأنه يرفع حقيقة الاعتكاف هو الفعل الذي يكون بالبدن كالمشي مثلا، فعل بدني. أما أمر اللسان فهو خفيف، أنه لا يؤثر في اللزوم، ثم إنه يكون خفيفا من حيث الوجود، إذ قصار ما يمكن أن يحصل به هذا العقد هو أن يأتي الشخص الطالب للزواج فيقول لهذا المعتكف زوجني، فيقول له الآخر زوجتك، هذا هو العقد. وإذا حصل هذا صح العقد، وكما ترى فهذا فعل خفيف. أو يقول المعتكف لغيره زوجني، فيقول له ذلك الغير زوجتك، وما يبدو أنه سيذكر المتزوج إلى آخره. فإذا ما حصل هذا وقع العقد، وأنت ترى أن هذا الفعل خفيف. ووجه خفته أنه صدر من اللسان، ثم إنه لم يطل، إذ ليس مركبا إلا من جمل، جملة أو جملتين. وإذا كان كذلك فإنه لا يرفع حقيقة الاعتكاف ولا يؤثر في ماهيته، وعليه فإنه يصح الاعتكاف معه. لكن إذا عرض عارض مما قد يؤثر في هذا فإنه يعتبر، مثلا أن يطول الكلام، أن يكون الكلام طويلا بحيث خاض هؤلاء في بعض التفاصيل التي هي في الحقيقة لا يتوقف عليها العقد، خاضوا في كلام هامشي يمكن لهم أن يتركوه حتى ينتهي الاعتكاف، لكنهم خاضوا فيه، خاض فيه هؤلاء، فهذا في الحقيقة مؤثر في حقيقة الاعتكاف. أو أن يطرأ على هذا القيام من محل الاعتكاف إلى محل آخر، ينتقل من محله الذي تقرر أنه يكون آخر المسجد، ما سيأتي ذكر ذلك، وينتقل إلى محل آخر فيه المشي، فهذا أيضا قالوا بأنه يثير الكراهة. أما العقد على كل حال فهو صحيح، العقد الصحيح، لأن هذا الذي أوقع العقد لا يتصف بمانع يؤثر في صحته، وكذلك هذا الذي دخل المسجد فعقد فيه. إذن فالتزويج والزواج في حال الاعتكاف ليس مما يرفع حقيقة الاعتكاف ويؤثر في ماهيتها، ولذلك قضي في حقه بالجواز، فصار كشيء طرأ ولكنه لا يعتد بطروه، كأنه وصف طردي لا تبنى عليه الأحكام. وفي حقيقة الأمر أن إذا حكمنا على وصف معين بحكم نقلناه عن العلماء، فإن هذا لا يعني أن هذا المقام ليس محل الاجتهاد. إذا هذا الوصف الآن عند المالكية حكموا عليه بأنه غير مؤثر، ولكن قد يأتي من يقول لا، هذا الوصف مؤثر وأنه قد يؤثر في العقد، ثم يسوق ما يراه حجة على مقاله، فهذا ليس بمستبعد في مجال النظر الفقهي، قد يكون أمرا واردا. والمقصود بهذا الكلام أن لا تمر على معالم الفقه، بل يجب إذا سمعت ما تقرر فيها أن تلتفت إلى حالها حتى تعلم ما الذي اقتضاه النظر في شأنها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع الأول. الفرع الثاني، أخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا، يجوز كما تقدم ذكر ذلك للمعتكف أن يخرج من أجل تحصيل غسل الجمعة، جاز ذلك لأن هذا مطلوب شرعا، فنزل منزلة الحاجة التي يخرج إليها المعتكف. وحاجة هنا قد تكون حاجة بدنية كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، قد تكون دينية كغسل الجمعة أو غسل العيد أو ما جرى مجرى ذلك. رب قائل يقول إن غسل الجمعة ليس بواجب فلا حاجة إلى الخروج إليه، هو ما ليس في المذهب إلا مندوبا سنة، فلما أعطي له هذا الاعتبار وقضي بجواز الخروج إليه؟ الذي تقدم ذكره مقررا لهذا الحكم هو أنه قد رعي فيه الخلاف الفقهي، إذ من أهل العلم من يرى أن غسل الجمعة واجب، استدل بالحديث المشهور الذي في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم، لكن كلمة واجب هنا بحث فيها بحثا من حيث حملها على المعنى المراد، وتوسل إلى تحديد المراد بهذه الكلمة بأدلة أخرى فيها ما يدل على عدم الوجوب، أن الكلمة الفقهية تفسر بالأدلة الفقهية وبالقواعد والقرائن. خلاصة الكلام أن من أهل العلم من يرى الوجوب، فاستصحب هذا ولوحد في هذا المقام، هذا توجيه فقهي. وزول الحركة الفقهية قد يطرأ على ذهنه شيء غير ما ذكر فينتفع به في تقرير هذه المسألة بتوسع أو بوجه أدق من هذا. الخروج للعيد بغسل العيد، تقدم أن العيد يحمل صفة من صفات نقض الاعتكاف، وهذا قد أشرنا إليه فيما سلف، وذلك أن العيد يمنع من الصوم، وهذا يدل على قوة تأثيره. والاعتكاف إذا اجتمع مع العيد فالعيد هو الذي يحكم. أنت الآن معتكف في المسجد وجاء يوم العيد، فإنه لا يمكن لك أن تبقى على الصيام، لا بد أن تكون مفطرا، وإن بقيت في المسجد معتكفا فإن الصوم لا يمكن لك أن تتلبس به. هل تلبست بالاعتكاف بتمامه أو تلبست بحرمة الاعتكاف؟ الظاهر أنك تلبست بحرمة الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يتقوم إلا بالصوم، فلا يمكن أن يسمى هذا اعتكافا كاملا، لكن عليك حرمة الاعتكاف، ومقتضى ذلك أن ذلك اليوم يوم العيد لا يعد يوم اعتكاف، لأنه قد سقط فيه مقومه وهو الصيام. وهذا الذي أنت فيه من الحال ما هو إلا من حرمة الاعتكاف. إذن خلاصة الكلام أن للعيد تأثيرا بينا ويعارضه الاعتكاف، لكن العيد سقط الصوم، وهذا يظهر لك قوته. وإذا كان العيد قد لوحد في هذا التأثير، فإن الذي يقتضيه العمل بحكمه هو أن نرفع الاعتكاف مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، فقالوا إن طرو العيد يرفع الاعتكاف، فمن وجده العيد في المعتكف خرج وإن لم يكمل اعتكافه، ويذهب للمصلى ويصلي. وهذا من باب نسخ الصفة للصفة، صفة شرعية تنسخ صفة شرعية، وهذا كثير في الفروع الفقهية. فقد يكون الوصف قائما بالشخص فيكون حكمه هو الجاري عليه، ثم يطرأ عليه وصف آخر فيرفع ذلك الحكم الأصلي، كما في تداخل العدد. المرأة مثلا عليها عدة الطلاق، طلاق رجعي، ثم ترأت وفاة الزوج، العدة الأولى تلغى والعدة الثانية هي التي يعمل بها. رفعت الوصف الأول، رفعه الوصف الثاني. وهذا أيضا يقع في من كان قد أحرم ثم أعقبها بالإفراد، ثم أعقب ذلك بالتمتع مثلا لوجه من الوجوه، فإذا لأن يقدم نية الحج ثم يعقبها بالعمرة بعد ذلك، هذا أيضا يسير على نفس الحكم، فيخاطب مما يقتضيه هذا الفعل الوصف الطاري، وهذا كثير في الفروع. هذا كثير في الفروع، كمن دخل مأموما ثم صار إماما، الآن عليه أن يعلم بأنه مخاطب بأحكام الإمام وليس بأحكام المأموم. أقول حال إذا وجدت صفة في المكلف ثم طرأت صفة أخرى، فالصفة الثانية قد ترفع حكم الأولى ويكون الحكم حينئذ لهذه الثانية، وهذا هو الذي يمكن أن يجري في حق هذا المعتكف الذي طرأ عليه العيد وهو في المعتكف. فمن نظر إلى أن العيد رافع قضى بخروجه وقال هذا الشخص يخرج، وإذا كان هذا هو الحكم فإنه يغتسل ويذهب للمصلى يوم العيد كله يقضيه خارج المسجد. ومن قال نحن لا نريد أن نرجح، خلونا ندير الجمع، دعونا نجمع، لا نرجح العيد على الاعتكاف، فلنجمع بين الوصفين لأن الجمع أولى من الإهمال. وهذه طريقة اتفق عليها علماء الأمة، أنه إذا طرأ دليلان وأمكن أن يجمع بينهما معتبرين في بناء حكم يجمع بينهما فإن هذا أفضل. من نظر إلى هذا المسلك بأنه الأرجح قال خلاص، نقول للرجل يبقى في المسجد معتكفا ثم أفطر بمقتضى العيد، وابقى في المسجد معتكفا متلبسا بحرمة الاعتكاف عملا بالاعتكاف. وهذا الضرب من الفقه يحتاج إلى دقة نظر، أنه وإن كان يبدو في أول الأمر أن هذا قد يصرف إلى إحدى الجهات بما يتبادر إلى النفس، فإنه من ناحية الترجيح يحتاج إلى تعميق النظر، ولن تنفتح لك الأوصاف أوصاف المناطق، لن تفتح لك صدرها، ولا تستطيع أن تعلم قوتها إلا إذا كنت ذا صناعة فقهية قوية. مثلا تأثير العيد، وصف العيد، لكي تعلم قوته في الوعي، في وعيك يجب أن تعلم بأن هذا يحتاج إلى مهارة في القوس بملكة في الصناعة، وكذلك أيضا الاعتكاف هنا لكي تعلم قوته مقارنة بالعيد ماشي سهل، أن هذا وصف شرعي له تأثير، ولكن لكي تعلم وزنه وقوته وحجته هذا أيضا يحتاج إلى ما ذكر من الملكة ومن الصناعة. فليست الأمور بهذه البساطة التي تتبادر إلى الذهن، فإن وراء هذه الأشياء مسارح للنظر أخرى اطلبها ذو النظر. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذا ما الذي قضى فيه الملكية؟ هو أنه يجوز له أن يخرج يوم العيد وأن يغتسل، فإذا خرج للعيد أو للجمعة أو للجنابة فإنه يجوز له أمور بالتبعية، مثل قلم الظفر وإزالة الشعر، هذا يزيله. وهذا كله في الحقيقة إنما وقع بالتبعية، ومسألة التبعية في الفقه مسألة يجب أن يعلم لها قدرها وتحفظ لها فروعها ومواقعها، فإنها تنفعك في النوازل التي تستجد للناس في الحياة، لأن بعض المرات تتلقى الوصف في حقها إذا استقل فإنه يفيد المنع، ولكن إذا اجتمع مع غيره قد يلغى تأثيره، فيحكم له بالطرد وعدم الاعتبار. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو توجيه القول الفقهي فيه. الفرع الآخر، انتظار غسل ثوبه أو تجكيفه، هل يجوز للشخص إذا غسل ثوبه أن ينتظره خارج المسجد؟ نعم يجوز له ذلك. هذا شخص وقعت النجاسة على ثوبه فخرج لرفع هذه النجاسة عن هذا الثوب، هل يجوز له أن يبقى حتى يجف ذلك الثوب ثم يرجع ويلبسه؟ نعم يجوز له ذلك، ولك أن تقرر هذا الفرع أيضا بالتبعية، لأنه لما جاز له الخروج من أجل الغسل جاز له أن ينتظر هذا التجفيف، هذه الجفوف. ثم يمكن أن يقرر هذا من وجه آخر أن هذا من باب حفظ المال، وحفظ المال مطلوب في الشرع، قد يكون هذا من وجوه هذه المسألة، لأن كل ما هو تابع فحكمه حكم المتبوع، حكم المتبوع التابع له حكم المتبوع. إذن فحفظ المال هذا أيضا قد يكون ملاحظا للفقيه في هذا المقام، ولا إشكال في ذلك. وكذلك يجوز له أن ينتظر أيضا كما ينتظر تجفيفه ينتظر شيئا آخر، وهو هو يخرج لغسله وينتظر تجفيفه. هذا توجه المسألة. الفرع الآخر، ونجب إعداد ثوب، نجب إعداد ثوب من أجل أن يجد ما يبدل به ثيابه إذا تنجس، وليس المعنى أنه يندب له إعداد ثوب للاعتكاف، لأن الاعتكاف لا مدخل له في هذه الأشياء. مسألة الطهارة ومسألة ما يحتاج إليه في تحصيلها شيء مستقل، فلا علاقة له بالاعتكاف من حيث هو. ولذلك إذا قيل يندب له إعداد ثوب ليس الغرض منه إعداد ثوب من أجل أنه سيعتكف، هذا القصد يجب أن يلغى، أن هذا قد يكون من باب زيادة الشروط في غير محلها، وذلك ممنوع في الدين، لأن زيادة الشروط من غير دليل يعتبر زيادة في الماهية. إذا قلت لا بد أن يأتي بثوب آخر يحمله معه إلى المعتكف وجعلت ذلك من شرط الاعتكاف، فأنت قد زدت في ماهية الاعتكاف، وهذا لا يجوز. ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أحق وأوثق، الشرط ليس بالأمر الهين، لا بد أن يشهد له من الشارع من الشرعي ما يدل على اعتباره. إذن مقصود من هذا الكلام أن هذا الشخص إذا أراد أن يعد هذا التوب الثاني يعده من أجل أن يزيد بدلا عن توبه الذي قد يكون قد تنجس، لا أن يقصد إدراجه في مفهوم الاعتكاف. وكما أنه تلاحظ المحرمات في الأقوال تلاحظ المحرمات في الاعتبار، والإنسان ميال بطبعه إلى الزيادة والنقص في الدين، ولذلك كان الحسم في هذه الأمور يجب أن يكون متمكنا منه وأن يكون أمرا معتبرا، يزيد ينقص فذي الأخير. إذن هذا التوب من أجل هذه الغاية، وهذه هي النية التي يجب أن تقوم بهذا الذي دخل إلى المعتكف هكذا. وهذا ليس إلا من باب المصلحة العادية وليست له علاقة بالأمور الشرعية، وإنما هذا مثل من؟ مثل امرأة لها طفل رضيع يندب لها أن تتخذ توبا تصلي فيه، ولكن هذا ليس لا علاقة له بالصلاة، ولكن علاقته بأن تتمكن من أداء العبادة لسبب هذا الطفل الذي قد ينجس ثوبها. هذا وجه هذه المسألة، قد تقدمت قلوبها بما يكفي. ثم قال: ومكثه ليلة العيد. هذا الشخص الذي أتم اعتكافه في يوم 30 وفي اليوم 29 من رمضان مثلا، يندب له أن يبقى جالسا في المسجد إلى أن يخرج من المسجد إلى المصلى، فإن هذه سنة على ما ذكر على ما نقل. ثم إن هنا أمر آخر يطلب، وهو اتصال عبادة بعبادة، أنه يخرج من الاعتكاف الذي هو عبادة إلى الإتيان بصلاة العيد الذي هو عبادة، فيكون بذلك قد تلبس بطاعة الله تعالى مسترسلة عليه، وهذا محمود. حتى إنه في القرآن الكريم ورد إن الله يحبه، حديث إن الله يحب الحال المرتحل، الذي إذا أتم القرآن بدأه، فإذا وصل إلى آخر سورة في القرآن زاد شيئا آخر من أول القرآن على حسب ترتيب المصحف. وعملا بهذا كان الناس في هذا البلد إذا ختموا القرآن يقرؤون شيئا من سورة البقرة عملا بهذا الحديث. إذا ختموا القرآن يقرؤون الفاتحة وشيئا من سورة البقرة، لأجل الربط بين العبادة التي انتهت والعبادة التي بدأت. قراءة القرآن هذا تصور ذهني لمن يقول بهذا الرأي في هذا المقام. إذن خلاصة الكلام أن هذا يندب له أن يخرج من المسجد، أن يخرج من المسجد من حال الاعتكاف من يوم العيد، ليتلبس بعبادة استجدت في ذلك اليوم وهي صلاة العيد. هذا الأمر بين توجيهه، أولا لأنه مأثور، ثانيا فيه هذه المزية التي فيها طاعة من وراء طاعة، وهذا من باب تلبس بطاعة الله تعالى على الدوام والاستصال فيها. فرول آخر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونجب لمريد الاعتكاف دخوله المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها قبل الغروب، قبل الغروب في الاعتكاف المنوي، ولو يوما فقط أو ليلة، بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له. الاعتكاف في هذا المقام على ضربين: الاعتكاف المنوي والاعتكاف المنذور. الاعتكاف المنوي هو الذي يكون تطوعا وليس موجبا بالقول على المعتكف، بحيث يكون نادرا له، وإنما أراد أن يطيع الله تعالى بذلك فقط. السؤال الذي يرد في هذا المقام هو: متى يدخل إلى المعتكف؟ صرح المصنف في الاعتكاف المنوي بأن هذا الشخص يندب له أن يدخل إلى المعتكف بالليل بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس اليوم الذي سيعتكف، بعد غروب شمس الليلة التي سيعتكف في اليوم الذي يليها. قال: يندب، هكذا صرح. ويؤخذ من هذا الحكم الذي أظهره هنا أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما وليلة، هذا ظاهر كلامه، وهذا توجيهه بين. فإنه إذا كان الاعتكاف أقله يوم وليلة فلا بد أن يكون دخوله للمسجد قبل الغروب، لأن هذا الظرف ظرف الاعتكاف ولا يمكن له أن يكون خارجه وإلا فسد. إذا قلنا بأن الاعتكاف أقله يوم أو ليلة فلا بد من أن يدخل قبل الغروب، فيستغرق الليلة في المعتكف ثم يستغرق النهار كذلك فيه. هذا هو ما يبنى على من قال بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة. ومن قال بأن أقله يوم فإنه لا يرى وجوب الدخول بالليل قبل الفجر، بل قال بأن الدخول قبل الفجر كاف، لأن اليوم يبدأ من صلاة الفجر، وهذا الرأي ضعيف. المصنف هنا بنى هذا الندب على هذا القول الثاني، وهو أن أقل الاعتكاف يوم، وأن الليلة ليست شرطا في تمامه. والصحيح في المذهب خلاف هذا الذي ذكره المصنف، أن الاعتكاف يجب على من أراد أن يأتي به أن يدخل قبل غروب الشمس، ده هو الراجع في المذهب وليس مندوبا، سواء كان هذا الاعتكاف تطوعا وما يسمى بالاعتكاف المنوي، أو كان اعتكافا منذورا يجب أن يدخل قبل غروب الشمس ليحقق الاعتكاف، لأنه إن لم يعتكف الليل كله والنهار كله فلا اعتكاف له، هذا هو الراجع. وهذا ما لاحظه الشارح ولاحظه المحشي على المصنف أيضا، قال بأن هذا الذي ذكره خلاف الراجح في المذهب، ليس الندب بل الوجوب، الوجوب هو المذهب وليس الندب. ثم إن المحشي لما تكلم على هذه المسألة قال إن كلام المصنف قول مبني على ضعيف، مبني على ضعيف. وإذن الذي يمكن أن نستفيده على وجه الجملة أن كل من أراد أن يعتكف يجب عليه أن يدخل قبل غروب الشمس فيستمر الليل كله والنهار كله في المسجد معتكفا، وإذا لم يتحقق له الاعتكاف، سواء كان هذا منذورا أو كان منويا أي متطوعا به. وما ذكره هنا المصنف هو التفصيل، فقال إن كان منويا خلاص يندب له أن يدخل، وإن كان منذورا يجب عليه أن يدخل، فأتى بهذا التفصيل. والصحيح خلافه وهو الوجوب في الكلي، هذا الذي يجب أن يتمسك به هنا. قوله وأما المنذور فيجب إلى آخره، قال ابن الحاجب ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به، وفيما بينهما قولان. قال في التوضيح واختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد، وقال السحنون لا يعتد، وحمل بعضهم قول السحنون على أنه ليس بخلاف وأن المشهور محمول على النفي وقول السحنون على النذر. وقال ابن رشد حمل قول السحنون والمعونة على الخلاف أظهر، إذا علمت هذا تعلم أن الأولى إبقاء كلام المصنف على الإطلاق، والاستظهار لابن رشد أن بين القولين خلافا وأن المعتمد قول المعونة بالاعتداد انظر البناني. ومن هذا تعلم أن قول الشارح والراجح أنه يصح هذا قول سحنون وجعله الراجح فيه نظر. نعم. قال رحمه الله وصح في المنوي والمنذور إن دخل قبل الفجر بناء على أن أقله يوم فقط، والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة. نعم، هذا تقدم ذكره، وأن الصحيح في المذهب أنه لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان الشخص قد دخل قبل المغرب، ولا يلتفت إلى كون هذا الاعتكاف واجبا أي مندورا أو غير واجب، وهو ما يسمى بالاعتكاف المنوي. قوله وصح إن دخل إلى آخره، غايته أنه ترك المندوب إن كان الاعتكاف غير منذور، وخالف الواجب إن كان منذورا. ثم إن كلام المصنف هنا مخالف لما سبق له من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وأن من نذر يوما لزمه يوم وليلة. وأجاب الشارح بأن كلام المصنف هنا مبني على ضعيف، وهو أن أقل الاعتكاف يوم فقط. على كل حال لب المسألة ما تقدم ذكره من أن هذا الذي ذكره هنا مبني على رأي ضعيف، فلذلك يرجح ما تقدم من أن الوجوب هو الذي يتمسك به هنا في هذا المقام. ثم قال وندب اعتكاف عشرة من الأيام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها، وهذا أقل المندوب، وأكثره شهر وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة، هذا هو الراجح. وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها، وفي كراهة ما دونها قولان. نعم. أما من ناحية العدد فإنه يتعلق به الأحكام. قالوا بأن من ناحية العدد ما يتعلق به الندب عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليها ولم ينقص، فكان إذا اعتكف عشرة أيام. هل يمنع هذا من الزيادة على عشرة أيام؟ لا يمنع من ذلك، لأن تصرف النبوي في الأحكام قد يكون هو العمل ببعض الدليل، والعمل ببعض الدليل لا يفيد الاختصاص. إذا كان الدليل عاما أو مطلقا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض منه فإن ذلك لا يجيب الاختصاص والقصر. الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق ولم يحدد بزمان ولا بمسجد، فوجب المصير إلى هذا الحكم. نعم، من ناحية الندب هذا هو المطلوب، هو أن يأتي بعشرة أيام، هذا من ناحية الحد. لكن ما هو الأعلى؟ هل يمكن أن يزيد فيه الشخص على عشرة أيام أو لذلك حد؟ قال بعض بأنه يحد بالشهر، يحد بالشهر لأنه يقاس على رمضان، وهذا القياس فيه بحث وفيه نظر، بأن الاعتكاف حده أقصاه شهر، لكن هذا يحتاج إلى الدليل، لأن استنباط مثل هذه الحدود فقط من هذه الأدلة لا يسلم. أن الأصل في الأحكام أن تبقى على إطلاقها إلى أن يرد خلاف ذلك. ممكن إنسان يعتكف شهرا وأكثر من شهر ما دام لم يرد في الشرع ما يدل على القصر والحصر، لكن أن يقال بأن هذا هو ما يصام، وأن الاعتكاف يكون في رمضان وأن رمضان ينتهي بثلاثين يوما، فهذا محل بحث ونظر، وليس هذا الذي يفعله العلماء سوى إلقاء للإنسان في مزيد من إعمال النظر واستجلاب الأدلة والبحث عن النجاة من الإسناد الحكم إلى غير دليل. وقال هنا يندب عشرة أيام، لكل حال لاح في نهاية القول نور، يمكن أن يكون متمسكا بهنا وهو الفعل النبوي، فيقول لك قائل هذا وضيء، هذا القول هذا الفرع وضيء منار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرة أيام، الفعل النبوي هنا قد شرع والتشريع نور، التشريع نور. لكن لما قالوا بأن له حد ينتهي إلى شهرين، يبقى هذا المحل الآن محل بحث ونظر، لأن القول في الدين من غير دليل فيه وحشة استوحش منها، لأنه نوع من الفلات تذهب إليها حتى إذا وصلت إلى وسط الفلات والسبيل منغلق ولا تكاد توجد علامة تهتدي بها إلى القصد، هذا موحش جدا. ولذلك دائما الفقهاء إذا تكلموا في فرعين بدون شك أن لديهم بعض الأدلة التي يستهزون بها، ولكن نحن نحتاج إليها أن نعلمها، فإذا ما التفتنا إلى المناسبة قد نتخيل بعض المستندات ونسمي ذلك بالتخريج وبالتوجيه. لكن هل هذا كاف لكون حجة في الدين؟ هذا على حسب قوة الاجتهاد. إذا كان شخص من المجتهدين الذين لديهم الاجتهاد المطلق لا يجب أن يعيد الأمر كله إلى دائرة الاختبار ويمضي على طرق الاجتهاد المطلق. أما إذا كان هذا مجتهدا في المذهب فيمكن أن يستعين ببعض القواعد في المذهب التي قد تكون معتمده في هذا الباب ويكتفي. فإن انغلق عليه هذا الأمر استعمل القواعد العامة الأصولية، وهو أنه سيرجع حينئذ إلى الأفعال والأقوال التي وردت في المسألة. ما غادي يشيك تفقيك أنه سيقول الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد والاعتكاف ورد الأمر به وقد وقع بعشرة أيام وبأقل من عشرة أيام. إذن لو كان في حد معينون لكان الشرع قد بيناه والحدود لا تترك، ولما تركت علمنا أنها غير موجودة، فيقول هذا الشهر الذي ذكره الفقهاء لا يمكن أن أقبله. هذا التحديد بالشهر لا يوجد عليه دليل، فلذلك قال بأني سأرجع إلى النص الأصلي في المسألة وأحكمه وأقضي بالإطلاق وألغي هذا التحديد. هذا مسلك فقهي قوي، ولك أن تسلكه دائما حينما تدرس الفقه. الفرع يذكر ثم تبحث له عن المستندات فتظهر، فيكون الأمر قد انحسن، خلاص لا يوجد عندك إشكال بعد ذلك. لكن قد يدرك قد يذكر الفرع فيقع عندك الفرع مجردا، فحينئذ تسأل عن معتمد هذا القول فتبحث ثم تبحث ولا يظهر لك شيء، ماذا كنت تفعل؟ تلغي ذلك القول وترجع إلى اللفظ الشرعي المعتمد عليه في الباب، فإن كان مقيدا قيدت به، وإن كان مطلقا عملت به، أنه لا يوجد ناقض عن هذا اللفظ الذي هو الأساس والأصل في الحكم. إذن الذي يظهر الله أعلم أن تقييد المالكية بالشرع هنا لا معنى له. ولو قال قائل بأن التحديد يكون بعشرة أيام لما أبعد النزعة أن هذا الفعل النبوي مع الاقتصار عليه قد يشعر، وإن كان ليس دليلا، قد يشعر بوجود شيء من المناسبة بين التحديد والقصر النبوي على هذا القدر، يمكن أن يكون هذا معتبرا. بقائل يقول لك هذه العشرة أيام لما لم يتجاوزها وكان دائما حتى عندما ترك رمضان واعتكف في غيره من الشهور كان دائما لا يتجاوز عشرة أيام، ألا ترون بأن لهذا الاعتبار ما يمكن أن يكون متمسكين به في التحديد؟ فيه هذا الإشعار. لكن لما لم يكن هذا فيه تنصيص، لأن إسناد الحكم ليس بالأمر السهل، لأنك ستطالب بالدلالة. إذا أردت مثلا أن تأخذ الحكم من الفعل أو من القول ستطالب بالدلالة، ما دلالة قصره على عشرة أيام بأنه لا يجوز تجاوزها؟ من أين أخذت من هذا القصر عدم الجواز؟ الدلالة الفعل ليست لها صيغة، الفعل ما عنده صيغة، كان أعلم بأنه قد خصص أو عمم أو أطلق أو قيد، فليس أخذ الفعل بالذي يمكن أن يكون هكذا بدون ضوابط، فللدين ضوابط وله قواعد وكل شيء محدود. فعل النبوي في عشرة الأيام خلاص هذا متفق عليه، هل نأخذ منه التحديد؟ النفس ميالة إلى ذلك، لكن ما قيمة ميل النفس مع وجود المستند؟ أنه يقول لك هذا الفعل النبوي عرفناه، ما دلالته على القصر والتحديد؟ فين شفت إيه؟ هتقول له الدوام على ذلك، قد يقول لك الدوام على ذلك لا يقتضي الحصر، ولهذا يبقى الإطلاق هو المعول عليه في الباب، وهذا هو الذي يمكن أن يكون مسلكاً في تقرير هذه المسألة على تمام إيضاح. ولكن لا ننسى، لا ننسوش بأن الدربة في الفقه الذي حنك بكثرة ما كان اشتغل بتحديد هذه الأشياء قد يكون له بصر زائد عما عندنا. لا يمكن مثلا أن نأتي بعالم خاض في العلوم خوضا شديدا استرسل فيها على أكبر طريقة فيها أن نقول لا، لما نظرنا في الفعل النبوي في عشرة أيام وبدلنا أنه لا يفيد الحصر والقصر، خلاص الراجح الذي لا نزاع فيه هو أن هذا لا يفيد الحصر والقصر. لا، يوجد لهؤلاء القوم بعض الاعتبارات أخرى التي إذا وقعت المناظرة استبانت، وأين هي المناظرة حتى تستبين الحقائق؟ أين هي المناظرة العلمية؟ أين هي المناظرة العلمية؟ هؤلاء يسحبوا معاش، يقربوا على الأوراق، يقربوا على المناصيب، ويقربوا على باش يعملوا كل شيء، ماشي شعارات في مناظرة ولا في علم ولا في شيء. هذا يلقى المصلحة الدنيوية كيهز ذلك الكتاب كيلوح في زاوية وينساه. العلوم لا بد أن يكون صاحبه ممن ضحى بأمور كثيرة من أجل بنائها. أنا في الامتحان يحفظون للامتحان، ثم بعد 10 أيام تجده فارغا لا يكاد يحصل شيئا. بعد 10 أيام سؤال عما قد دوزنا به الامتحان، قلنا به غرض لكارت، دفعنا لكارت وشدينا الوثائق، قل الله يعاون خلاص. العلم هكذا، العلم راك فيه نوع من الأمور النفسية، الشوق والإرادة والحرقة على الإدراك، هذه أمور لابد أن تستوطن النفس. خلاص جيت وقال بعد ذلك تأخذ ورقة وورقة وورقة، ثم تأخذ هذاك الشاكوش تدير فيها هذيك الوراق، تمشي تلغط في محل اللغط كما هو معروف، ومن بعد ذلك ينفخ فيك استعد بارك الله فيكم ونعيدكم ونعيدكم. أنا المشكلة إحنا غير في 10 أيام في رمضان واش غنزيدوها ولا نقصها، وحلنا فيها نحن وحلنا دابا في المشكل، واش غادي واش فيها القصر ولا ما فيهاش الحصر، واش تفيد الحصر ولا تفيد الحصر، مسألة بسيطة بالنسبة للنظر الفقهي. يمكن لكل ذي نظر في الفقه من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية يخرج فيها بسلام، لكن إذا جئت وطرحتها على المائدة ستجد أن هناك ثقافة ليست فيها رائحة الفقه على الإطلاق. هذه تسمع شي اعتبارات أخرجت غير من المرصيد الخضراء. أنا لا أقول هذا احتقارا لأحد ولا استهزاء، ولكن هو الواقع، والواقع سندب غير كيلقاو داك العلف كيديروا لي هذاك العلف كينسى كل شيء. القضية ديال طلبة العلم يجب أن تكون لهم أعمال علمية يغوصون بها في الأعماق، ما يتسناوش واحد آخر يخدم لهم، لأن ذاك ربما يكون لديه ما يشغله. وهذا في الحقيقة شيء مثير للغثيان، أن إنسان يبقى بطاقته وعقله وفهمه ورغبته في الإدراك يبقى محايدا بعيدا عن المشاركة، مع أنه يمكن أن يكون حينئذ فعالا فيكون كالحركة الميكانيكية التي تقع في الأدوات في الآلات، لأن ذلك الحركة الميكانيكية التي تقع في الآلات هي التي تثمر هذه الأشياء التي ينتفع بها. وعلى كل إذن لا المزوج سهرة. أنا بسمعتك في سهرة وما وجهه الاعتكاف والصيام عبادتان مختلفتان. لما كان شرطا فيه اعتبره فيه، ما وجه الربط هنا؟ وجهه سوي خصنا تقرير، تقرير هذا المسلي ينجلي المضمون. شنو هو تقرير؟ تقرير ديال فهاد الباب. نعم يشم هنا شيء من رائحة الاعتبار، هذه المسألة رائحة فيها شيء من رائحة الاعتبار، لكن نحتاج إلى تقرير يكشف لنا هذا الذي ذكرته حتى تطمئن النفس ويقع طائر الذهن عليه مطمئنا. على كل فهذه المسألة هو وجهها، وما ننبه عليه هنا أنه لا ينبغي أن يكون ما يسبق إلى الأذهان في مواقع الأحكام مما يكتفى به، بل بعد سبق الشيء إلى الذهن يجب أن يعرض على القواعد، فإن في بعض الحالات النفس تتخيل المعنى في شيء ما، ولكن إذا عرضته على القواعد فإنك تدرك أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون هذا الذي نسبته إليه دليله. يقع هذا كثيرا، مثلا قلنا أن بسم الله يعتكف في 10 أيام ونريد أن نفهم منها الحصر، أقول ما دلالة فعله على الحصر هنا؟ بأي وجه دل فعله على الحصر والقصر؟ لأنه إذا أردت أن يدل لابد أن تكون الاحتمالات التي تعارض هذا المعنى قد زالت، نعم، وأقسم يمكن أن يؤخذ من هذا القصر هو الندب، تنبهوا لهذا الأمر واستنبطوه. لكن ما في الإخلال هو هذا الذي ذكروه من التحديد بالشهر، هذا في الحقيقة كما ذكر فيه ما يحتاج إلى مزيد تقرير له. ثم خلص تنبيه، وقع خلاف في أقل الاعتكاف أي في أقل ما يتحقق به على قولين، فقيل أقله يوم وليلة وهو المعتمد، وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل الفجر أو معه فلا يجزئه ما لم يضم له ليلة في المستقبل، سواء كان الاعتكاف منويا أو منذورا. وعلى هذا القول يأتي ما مضى من أنه إذا نظر يوما لزمه يوم وليلة، وقيل إن أقله يوم فقط، وحينئذ إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك اليوم ولو كان ناذرا للأقل، لكنه خالف الواجب إذا كان ناذرا له، لأن هذا القول يقول بلزوم الليلة بالنذر، فلزومها لا من حيث أقل الاعتكاف بل من حيث إن النذر أوجبها. هذا تقرير لفرعين تقدم وليس لهذا الفرع الذي نحن فيه. تفضل. وأما أقله كمالا بحيث يكون ما نقص عنه إما مكروها أو خلاف الأولى على ما فيه من الخلاف، فقيل يوم وليلة، وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة. ونقل هذا القول في التوضيح عن بعضهم، وقيل أقله كمالا 3 أيام وأكمله 10، وقيل أقله كمالا 10 وأكثره شهر، وهو مذهب المدونة والرسالة. إذا علم هذا علم أن من نظر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره فإنه يلزمه أقل الحقيقة وهو يوم وليلة على المعتمد أو يوم فقط على مقابله، وإذا نظر أقل الاعتكاف كمالا لزمه أقله على الخلاف المذكور في هذه الأقوال الثلاثة. انتهى تقرير الشيخ العدوي. أما هذا استنباط الأقل والأكثر من ناحية ماهية الاعتكاف فهذا قريب، لأنه لما كان الصوم شرطا في الاعتكاف فإن صاحبه لابد أن يبيت الصيام، ولا بد حين يبيت الصيام أنه سيبيت معه الاعتكاف الذي هو شرط فيه، لأن بينهما تمازج كما سبق ذكر ذلك. هذا قد يكون مستنبطا على وجه سليم، لكن الذي فيه الإشكال هنا هو هذا الذي سمي بأكثره وأنه لا يجوز تجاوزه، هذا هو محل نعرفه، لأن القضية ماشي قضية أنك تمر على الدليل والمدلول ثم لا تستفيد سوى الحكم الذي تقرر، بل يجب أن تستفيد الوجه الذي ثبت به ذلك الحكم. أن السؤال الذي أن السؤال قد يكون مطويا ولا يوجد له جواب، فكيف يمكن أن يكون الحكم ثابتا بدون جواب؟ قال هنا بأن أكثره أنا صرح به بعضهم هو 10 أيام. من أين سنعلم أن أكثر 10 أيام؟ قد يقول قائل بأن هذا أدنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل قصره على هذا العدد يفيد الحصر والقصر؟ بأي دلالة دل على ذلك؟ بس من دلالة، لأن الفعل ليست له دلالة، فعل لا دلالة له، ما عندوش دلالة، ويفعل على وجوه مختلفة ويحتمل معاني مختلفة. يمكن أن يكون ذلك مثلا هو ما رآه وقدر عليه، أخبر أن يفعله وقدر عليه، يمكن أن يكون ذلك لإفادة الندب، يمكن أن يكون ذلك لإفادة الوجوب، يمكن أن يكون ذلك لإفادة الحصري، يمكن أن يكون ذلك من غير أي معنى من هذه المعاني. ولما كان الفعل بهذا الحال لا يمكن أن ننسب له حكما معينا. اللهم إذا كنا ننسب الحكم بالاستحسان وبالنفس وبما نحبه فهذه مسألة أخرى، أن كثيرا ما كان بعض الناس قد أدرج هذا الضرب من المسالك في بناء الأحكام، أنه إذا حس بشيء يستحسنه فإنه يقول والذي تطمئن إليه نفسي. كيف تطمئن إليه نفسك؟ القواعد العلم فيه تطمئن إليها النفس، إنما يقال هذا راجح على هذا أو هذا وجهه أدل على هذا وعلى ذلك، ما تطمئن إليه نفسه ولا تطمئن إليه النفس، فهذه مسألة من مسائل التي جاء أعطلك فيها الشرع ذلك، وليس في مثل هذه المسائل التي تؤخذ من الدلال والمدلول. المدلول والدليل لا يمكن أن تدخل فيها هذا المزاج النفسي مع أن إليه النفسي. وإذا غصنا في المعاني وأردنا أن نتخطى شيئا من هذه الثقافة وهذه المعاني المتداولة فلا بد أن نتخلص من جملة من هذه الرواسب ومن هذه الملاقنات التي نحملها عن جهل. فعندما يطرح الأمر يطرح على مراتبه، وعندما يناقش في أدنى درجاته، فكيف يمكن أن يكون السؤال مساويا للجواب؟ وقد يكون السؤال أيضا مرغوما من حيث لا تدري، فيه لغم فيه قنبلة، ويريد منك أن تجيب لياتيك بالجواب الذي يريده، وهذا كله يقع في المناظرة وفي مجالس الفقه. على كل فهذا الحد لا يظهر له وجه، وهذا هو الذي يجب أن تمسك به في هذا المقال. شيخنا في الفرع السابق لما قال وصح إن دخل قبل الفجر، الشارع هنا قال والراجح أنه لا يصح بناء على أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة. نعم، فقد يقول قائل حتى بناء على هذا القول أنه أقله هو يوم وليلة يكون صحيحا، لأن هذا الأقل بناء على الصوم، لاشتراط الصوم أنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار. نعم، وفي الصوم يشترط فقط جزء من الليل كاف في تثبيت النية، فيكون إذا اعتكف قبل الفجر هو كاف. هو في الحقيقة هذا ليس سليما، لأنه لم يحتل بنو الاعتكاف بأنه يوم وليلة، قلنا بأن الاعتكاف لا يمكن أن يكون إلا بهذه الصورة، لا يمكن لهذا أن يصح، أنه حينئذ سيكون الاعتكاف فيه هذا الظرف كله يوم. ما معنى يوم الاعتكاف؟ يوم الاعتكاف فيه هو يوم وليلة، هذا هو يوم الاعتكاف، فكذا يقولون أقله يوم وليلة خلاص. من أين استنبط هذا؟ استنبط من أنه يرتبط بالصوم، أليس كذلك؟ وما دام يرتبط بالصوم فلا بد أن يكون هذا الشخص قد تلبس بصفة التي اقتضاها تلك النية في تلك الليلة. نية في مشيء أن ينوي الصيام، الصيام شيء، وكون الصيام شرطا في ذلك اقتضى إدخال الليل. هذا وجه نحتاج إلى البحث والنظر، وعلى كل حال ما قاله هو بمقصد مذهبه صحيح. نعم، ونجر مكثه بآخر المسجد ليبعد عمن يشغله بحديث. من أين نستنبط من هذه المندوبات؟ أن أحيانا تلقوا المندوبات لا تؤخذ إلا من النصوص، وأحيانا نجد مندوبات أخرى قد زيدت، وواجبة أخرى قد زيدت ولم تؤخذ من النصوص، من أين نأخذها؟ مسائل الحكم الغير. نعم، من الحقائق، من تحقيق الحقائق. أحيانا تجد وجوب الواجبات قد زيدت ولكن لم نجد عليها نصا يدل على أنها واجبة، وكذلك نجد مندوبات أخرى قد زيدت في المندوبات ولم يدل عليها نص لا بمنطوقه ولا بمفهومه، ولكنها قد أدرجت في المندوبات. من أين يؤخذ ذلك؟ يؤخذ ذلك من حقيقة المأمور به. إذا أمر بالشيء قد يكون الشيء المأمور به واحدا فيكون واجبا، ثم تجد جملة من الواجبات تلحق به، من أنه لا يمكن أن يتحصل إلا بتلك الواجبات وكذلك هذه المندوبات، فأحيانا تزاد من أجل أن تحقق هذا الفعل الشرعي الذي أمر به. ولذلك قد تدخل العوائد أيضا في المندوبات، العوائد التي يتحقق بها الأمر الشرعي تدرج في المندوبات. مثلا هذا الشخص الذي سيعتكف يطلب منه أن يكون في آخر المسجد، من أين سيؤخذ هذا؟ من أجل أن يمكن من أن يأتي بهذا الاعتكاف خاليا من التشويش على الناس ومن أن يشوش عليه. إذن فهذا الآن فعل مطلوب من أجل تحقيق هذه الحقيقة الشرعية. هكذا فيقول لماذا لم يجعله واجبا؟ لأن ما يترتب عليه لا يبطل، لأن ما يترتب عليه لا يبطل الاعتكاف، ولو كان هذا الذي يترتب على هذا الشيء يبطل الاعتكاف لجعله واجبا. أن هذا التشويش مثلا يشوش على الناس هذا لا يبطل الاعتكاف، أن يشوش عليه في الذكر من لا يبطل الاعتكاف، ولذلك ما يساويه ذلك هو أن يقضى له بالندب فقط، لأن ما يرفع بهذا ما يطلب بهذا الندب أو ما يدفع بهذا الندب ليس بأمر محرم أو مبطل حتى يطلب له الوجوب. وهذه طريقة يجب أن يتعلمها الناس حتى لا يظن ظان بأن الفقهاء يزيدون في الدين. مثلا إذا قال يندب للمرأة أن تتخذ توبة للرضاعة وندب للمعتكف أن يعتكف وندب له اتخاذ توبة من قبل المعتكف، ما يجب هذا المندوبات، المندوبات عادية تدخل يدخلها الأمر المأمور به، كما أن الأمر المأمور به قد يدخل الواجبات، كذلك الأمر أيضا أن أخ يدخل المندوبات. إذا أمرت بالذبح فأنت أمرت بكل ما يتمكن به من الذبح، وإذا أمرت بالطهارة فأنت أمرت بكل ما يمكن به من الطهارة. تارة تكون هذه الأشياء مندوبة وتارة تكون واجبة بحسب مرتبتها في ذلك الفعل. ومن هذا فإن هذا سبيل مسنون في جميع المذاهب الفقهية، فلا حاجة إلى إنكاره ما دام أنه قد استند إلى الأمر الأصلي بالتبعية، التبعية باعتباره وسيلة. الفرع الآخر. نعم. قال لقلة الناس في العجوز. نعم. قال لقلة الناس في العجوز فيبعد عن الرياء. فيبعد عن الرياء. لقلة الناس في العجز، يعني في آخر المسجد يقل الناس بخلاف أول المسجد، فلذلك هذا مما يعين على دفع الرياء عن الإخلاص. وفي الحقيقة هذا الأصل في العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. دابا هاد كون التعليل هذا غير عام، لأنه قد يكون الإنسان في آخر المسجد ويكون ذلك المكان معروفا بأصحاب الاعتكاف، فيكون هذا الشخص يشار إليه بأنه معتكف، فأين سيدفع هذا الرياء؟ أما التشويش فنعم، أن الناس يتنفلون في الصفوف الأولى ويجلسون في الصفوف الأولى، وفي الصفوف الأولى غالبا تقع صلاة الفرائض، آخر المسجد في العادة يكون خاليا. ولكن الأمرين محتمل، أمر محتمل، لكن الذي دائما الوصف إذا كان طبيعيا وذاتيا أفضل من الوصف الذي يكون نفسيا، لأن الأوصاف النفسية تعد من الحكم، والحكمة قلما تعلل بها الأحكام، لأنها لا تقع إلا بعد الفعل. في ذلك بحث طويل ومذيل ببحوث كثيرة، هل يعلل بحكمة أو لا يعلل بها؟ فمن قال بأنه يعلل بها فمثل هذا يقبله، ومن قال بأن الحكمة التي تكون في المكلف إنما هي من أجل مقاصد الشرع فلا نعلل بها. وعلى كل فهذه العلة مع العلة المذكورة يجب أن تكون مدروسة بقواعد النظر في العلل، فما استبان أنه الراجح وقع التمسك به. بالمسائل ما خصناش نكون دائما تنسلم أي شيء نسمعه، بل لا بد أن نستحضر حينئذ القواعد التي تعيننا على مزيد من التبصر بالمقول، حتى يكون هذا الشيء متصلا بأصوله مبنيا على أسسه تحكم فيه الحدود التي يمكن أن تكون هي آخر ما ينتهي إليه النظر في محل البحث. نعم. ثم قال نعم نفس بلا فرق، لأنه خاه عادي لكنه تابع لللفظ، تابع لللفظ، فإذا كلفت أن تحصل شيئا وستدفع به ما قد يعد مكروها فإن اللفظ هو الذي نزلته وليس العادة، لكن العادة اقتضت أن يكون هذا مدرجا فيما يتمسك به من أجل تحصيل ذلك الفعل المأمور به. ونجيب هذا مثلا الناس كانوا كيلاحظوا هذا الأمر، هذا حتى في البناء، في بناء البيوت في الزمان الأول كان الناس إذا أرادوا أن يبنوا البيت مسكنا يسكنونه يتخذون بيت الضيف عند الباب مع محل وضوئه. هذا ما المقصود منه، المقصود به هو فصله عن البيت في الداخل حتى لا يختلط بمن في داخل البيت، بمجرد ما يدخل من البيت من باب الدار يجد بيت الضيوف. هذا يمكن من كثير من الأمور، منها أولا أن الضيف إذا أراد أن يستيقظ في الصباح مثلا ويريد أن يسافر أنه يخرج ويذهب الحري، منها أنه إذا أراد أن يخرج مثلا لضيق في نفسه أو لشيء يزيد في نفسه، أن بعض الناس فيهم الحالة هذه بد أن يخرج ويتجول شيئا ثم يرجع، هذا مسألة نفسية. ثم يخصصونه بمرحاض عند محل ذلك البيت. هذا كله يمكن من منافع دينية. أما هذا الآن الذين لا يراعونها تنزيل الشرع في البناء، فإنك تجد بيت الضيف ذا أنت أن تمر في المطبخ، كتمر وسط المطبخ شي هندسة الآن، أنك تدخل تجد وسط المطبخ وسط الأمور التي يجب أن تستار، عادة تمشي لمكان ديال الضيوف، ومكان الضيوف أيضا ممر لمن كل من هب ودب، شي دراري وشي واحد دراري شي طرع شي هرب شي. هذا كله يدل على أن الأمور الدينية تنزل في كل تصرفات المسلمين الأوائل في الزمان الأول، كينزلون ذلك الأمور ديال الأدب راه مندوب، هذا لم يكن واجبا فلا أقل من أنه مندوب، حتى إذا مدناه واجبا نديروه مندوب، أنه يمكن من كثير من الأمور المعتبرة. وهب أن هذا الضيف سارق ورس يغلق عليه الباب الذي إلى الدار، وهب أنه جاء للتجسس لمعرفة بعض المواضع التي قد يكون فيها شيء مما قد يستار من مال ونحوه، فكيف يمكن أن يصل إلى الدار؟ ما كيش يصل الدار؟ المهم أنه يمكن من العفة ومن الستر ومن درء المفاسد ومن وأنت تستخرج هذه المعاني بحسب حال بلدك، كل بلدنا وأحواله. البناء في الإسلام كان يخضع لمقاييس ديال الشرع، مقاييس ديال الدين. ومن ثم فإنك تجد في بعض مثلا البيوت في بعض الدور أن بيت الأسفل للرجال والبيت الأعلى للنساء، وأن المحل البهائمي أيضا يكون في محل يمكن للنساء أن يسقطن من فوق البيت ما يبقى من الخضار. عندما ينزعنا ما ينزعنا عن الخضار توجد قوة مصنوعة خاصة لرمي هذا الذي يبقى من الخضار للبهائم، متصلة بالمطبخ في الآلة، أنت لا تراها ولا تعرف أنها موجودة. وقد تنزل المرأة من هناك عند البهائم وتطعمها وكذا ولا يراها أحد الدجر، هكذا كل من تمكن من طاعة الله انت عزي الله تعالى بالتعبد بذلك. الناس يستترون يسترون عيوبهم ويسترون أعراضهم على حسب القدر المستطاع. لا يمكن الإنسان من الشر فقط، لا يمكن الإنسان من الشر فقط، غير نوع من دفع الأسرار على قدر المستطاع. والآن لا، الآن دابا قال لك سيدي بغوي يديروا ما يسمى بالهندسة العصرية، هندسة العصرية. هندسة العصرية ما فيها الستر، ما فيهاش ما يعين على طاعة الله إلى آخره. أكل ثم قال ما نشوف الهندسة بزاف. ونجب الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشهور، وبالعشر الأخير منه فهو مندوب ثالث لليلة القدر الغالبة به، أي في رمضان أو في العشر الأواخر، وذكر الضمير باعتبار الزمن. المندوب الآخر المتعلق بالاعتكاف هو أن تختار أن تعتكف في رمضان، وأن تختار أن تعتكف في العشر الأواخر. هذا كله مندوب، لأن أقسم يمكن أن يؤخذ من المواظبة النبوية على المواظبة النبوية على ذلك هو هذا، ولا مزايدة على الدلالة في الأحكام. لأن البعض يقول علاش ما نديروه واجب واش النبي صلى الله عليه وسلم كذا فعل هكذا، لا، الإنسان يتعبد بحسب الدلالة. لا بد أن يكون الدليل الذي أخذه من الشرع قد دل على حكم ثم يتمسك به. أن حتى لو أراد أن يأخذ الوجوب مثلا وأن يأخذ أن هذا زائد على النار ويجلس أنه مؤكد وكذا، ينقصه الدليل الذي يفيده بذلك، يحترم الدليل. هذا هو المقصود. أن بعض الجهال الآن إذا ما سمع مثل هذا فتقول لا واش النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر أيام لا وخير إلا لسر في ذلك، ويجب علينا أن نرفعه فوق الندب، وكذلك رمضان لابد أن خصنا دلالة هذا الفعل على هذا الحكم. ما كان بس إذا ثبت أن هذا الفعل قد أعطى هذا الحكم فيجب المصير إليه. أما إذا كان الدليل لا يعطي هذا الحكم خلاص قف عند حدود الله. حدود الله تعالى يجب أن يلتزم، حيث يكون الندب ندب، وحيث تكون السنة سنة، يكون الوجوب وجوب، فلا يجوز أن يتخطى هذا الأمر فقط لحالة نفسية معينة. أن بعض الناس يشعروا كأن بعض الناس الآن لا يحترمون ما يؤخذ من جهة السنة فيقفزون على ما لا يفهمون فيصفون الناس بما لا دليل عليه. هذا كله معروف. وفي كونها دائرة بالعام كله أو برمضان خاصة خلاف، وانتقلت على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول ولا في رمضان على الثاني، وقيل تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل أيضا. الكلام في زمن ليلة القدر كلام طويل، والاستدلال على كل قول منها يحتاج إلى نفس كبير وجلب للأقوال وما شبه ذلك. وخلاصة قولي في ليلة القدر أنها لا يعرف له زمان، لا يعرف له لها زمان معين، بل هي مخفية، ثم اضطرب الناس في تحديد ظرفها، فقال قوم بأنها في العام كله، وهذا ما جنح إليه قوم، وقيل بأنها تكون في رمضان كله من أوله إلى آخره، ولكن الذي عليه الجمهور هي أنها في العشر الأواخر، تمسها في الأوثار في العشر الأواخر من رمضان. هذا هو الذي هو الراجح، هو الذي مضي عليه، وبعضهم حددها في يوم 27 في ليلة 27 من رمضان، وهذا أيضا فيه نظر. وعلى كل في المسألة فيها خلاف، لكن البحث عنها في الأوتار فيهما هو قوي لورود النص في ذلك. قال ابحث عنها في الأوتار، شنو الأوتار؟ المقصود بالأوتار هنا هي ليلة الثالث الخامس والسابع والتسع، الواحد والثالث والخامس والسابع والتسع. لكن هنا اختلفوا كيف يمكن حمل هذا اللفظ، هل نحمله على ما بقي أو على الأول؟ في ذلك خلاف. يسرد هذا فقط لأنه ليس من ورائه فقه سوى التحليل. ثم قال والمراد بك سابعة أو تاسعة أو خامسة في حديث تمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة، أي من العشر الأواخر ما بقي من العشر لا ما مضى. فالمراد بالتاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وقيل العدد من أول العشر، فالتاسعة ليلة 29، والسابعة ليلة 27، والخامسة ليلة 25. نعم، في خلاف هل ينظر إلى الباقي أو يبدأ من أول العشر، هذا مسألة خلافية، والظاهر أن القول الثاني هو الراجح. ثم قال واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم، ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الأحاديث. نعم، ضيا بعض العلماء اذكر هذه العلامات ما هي؟ قوله ولها علامات ذكرها العلماء، من جملتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما في الحديث، وأن تكون السماء ليلتها صحوا لا غيم فيها، وأن يكون الوقت ليلتها معتدلا لا حارا ولا باردا. وش شهزة فأنتكم شهزة 27 فات لمن فلكم لا حارا ولا باردا وبسطا بأنها ليست حارة ولا باردة، ما خص ذلك الطقس هو اللي يعرف المعيار. أنت تحسن في يومها ليس لها شعاع، أردش لها البال واستعاد بلا شعاع ولا لا. على كل هذه العلامة لا تكون إلا بعد، والعلامة التي تكون قبل هي التي نحتاج إليها من أجل أن نتعبد ونجتهد، أما بعد فقد مضت وتولد. على كل حال فهذه علامة مأخوذة من الحديث، لكن حقيقة هذه المسائل لا يمكن ضبطها. بعض الناس يقول بأنه رأى السماء قد فتحت ورأى شيئا أزرق، وبعضهم يقول لقد نمت في الليل فرأيت السماء كلها قد امتلأت بالعشبي. كثير مما يقال، كثير من الأشياء تقال، وجه الولوع الشديد بعلم الكشف يغلب عليهم مثل هذا. أنا كان دابا واحد طيار من العلماء لا يهمه لا وجه ولا مال ولا جاه ولا شيء، ولكن أهم شيء عنده هو نسل إلى الكشف. كل حياته له فيها رغبة واحدة، وهو أن يصل إلى الكشف، أن يطلعه الله تعالى على أثر الوجود. أمضى حياته كلها في هذا، ولذلك أي شيء جئت به من مثل هذه الأشياء فإنه يبحث عنه ويسأل ويطلب منك أن تعيد عليه ذلك الخبر ثم تعيد عليه ذلك الخبر طمعا في أن تنفتح آفاق هذا الكون لهذه السر. كتسمى هذا أهل الكشف، والله أعلم. مدب ما عنده شغل في الجاه ولا في المال ولا في الدنيا ولا في أي شيء، كل ذلك بالنسبة إليه شيء يجب أن يطرحه في البحر. ما هو أكبر شيء عنده؟ هو هل فتح الله عليك في الكشف فقط. وكان بعض الناس يستغلون هؤلاء الشيوخ معروفين في العلم وكذا، هذا حقيقة الزهد والورع الشديد معروف بالتقوى، ولكنه بعض الناس يستغلونه. قال أحدهم يوما كنت عند فقيه وكنا نقرأ أمدح النبوية في ليلة مولد المريم، شي مناسبة من المناسبات. قال فكان أحد الناس قد غلبت عينه ثم استيقظ، فقال لذلك الشيخ والله لقد انفتحت السماء ورأيت مكانا أخضر ورأيت ماء يجري. قال هل رأيت هذا؟ قدر يكون شاف البحر من إذا الطريق، ولكنه أسكت الجميع وكان البشر كثير أسكتوا. إنه يوجد هنا رجل صالح قد أطلعه الله تعالى في هذه الليلة على كذا وكذا وكذا، وقد كنا لا نعرف له قدرا، قد كنا نظن أنه دون هذه المرتبة، قد كنا. أبو بعد يختبت بعده وشهد هذا شيء موجود ولا هذا شيء متخيل ولا رغبة شديدة، وهذا سبب كونهم سكن يثقون في كل ما يسمعون. هذه سذجة كبيرة، هذا كبير. أنك تقول مثلا رأيت النبي ولا رأيت الولي الفلاني كذا، يفرح ويخرج ويدخل ويأخذ كل ما عنده ويعطيه لذلك الشخص الذي قال له رأيت هذا. هذا من المسائل حقيقة من الناحية الفقهية هذا لا يسري، والله سبحانه وتعالى ما بيسري خلقه. لكن من ناحية الزهد والورع والتقوى وهضم الذات وهضم النفس والإيغال في العبادة وتحمل ما شاء وتحمل قيام الله وتحمل الصيام وتحمل كل من أجل أن يكون من النوع الذي في المرتبة الأولى. وعلى كل العجيب في الأمور هو هذا الطعن الغريب في الجوارح. هذا هو المتعجب، هذه الكرامة العجيبة، أن الإنسان من صغره مثلا من اللي كان صغير من 9 سنين إلى أن توفاه الله 98 سنة وهو بهذه الحالة، هو الذي تستغربه كيف يمكن هذه الطاقة تبقى بهذه الصورة. هو العجب، لا يمكن أن تغفل جانب جانب جانب التوفيق وجانب المدد الإلهي، لأن هذا الشيء ماشي عادي هذا الأمر. هذا على كل، فهؤلاء مثلا الذين يتخيلون هذه الأشياء في ليلة القدر ويقول رأيت كذا في ليلة القدر ثم بدا لي نور قد اشرق من كذا، كل الأمور يجب أن يتحفظ عنها، أن هذه الأشياء قد تكون من الشيطان وقد تكون من اضطرابات نفسية وتكون من هلوسة وقد تكون أيضا من جهة الروحانيات، ما ننكر هذا. لكن كيف تفرق بين الحق والباطل في هذه الأشياء؟ هذا موضوع دقيق وصعب جدا. كيف تفرق بين ما هو حق وما هو باطل في هذه الأشياء؟ هذا أمر يحتاج إلى جهد علمي كبير ودقيق. بس تقول هذا حق وهذا ليس بحق، مع أن هذا يتشابه كما يتشبه الساحر بالنبي موسى عليه السلام. وشوف السحرة اشتبه على الناس، لولا أن الله تعالى أظهر هذه الأشياء لكان الناس يقولوا ما الفرق بين موسى، وتقولون أنت سحار عليه التبس. وكيف هذه يتبس صفة الأنبياء؟ تتبس صفة الصالحين وأحوالهم وما يعرض له من أحوال مع صفات الشياطين. على كل فارلة القدر هذا هو حالها. ثم قال ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين، قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلى آخره، وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله، وهو 3 أقسام، منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله وإذا نظر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال بنى ملاصقا لبنائه في زوال إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد. نعم، هذه المسألة الآن فيها تفاصيل، فيها خمسة أعدال وخمسة أحوال، وتصل الصور فيها إلى 75 صورة في المجموع، بعضها فيها البناء وبعضها فيها الإبطال، وهذا إن شاء الله تعالى ما سيكون عليه الحديث في المستقبل.